وهبت لنا نعمة الحياة تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم افتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. قطرات الندى، سلوان محمود. أخبار خفيفة أعدها وقدمها لكم اليوم حمدي عبد المجيد. حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة. تيجي زي الفرح طريق السلامة، إعداد وتقديم آيات الحمصاني. بالسلامة يا حبيبي، يا حبيبي بالسلامة. كلمتين وبس.